بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب في الرجل يستعيذ من الرجل. قال: في باب في الرجل يستعيذ من الرجل. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم وجه الله فأعطوه. قال عبيد الله: من سألكم بالله. كذلك أيضا في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه. وقال سهل بن عثمان: ومن دعاكم فأجيبوه. ثم اتفقوا: ومن آتى إليكم معروفا فكافئوه. قال مسدد بن عثمان: فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. قال: فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. فبيذكر هنا في هذه الترجمة في الرجل يستعيذ من الرجل. وذكر الرواية الأولى عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيذه، من استعاذ بالله فأعيذه. قال: أي يسألكم بالله أن تلجوا إلى ملجأ يتخلص به من عدوي ونحو ذلك فأعيذه. فوجب عليكم عند ذلك حماية ذلك الرجل، حماية هذا الرجل. ما استعاذ بالله فأعيذوه، وبالتالي متى لجأ إليكم ليتخلص من عدو له فأعيذوه. قلنا: إلا إن كان عليه حق وهو يفر من ذلك الحق، إلا إن كان عليه حق من الحقوق ويفر بذلك الحق. لكن نقول: إن طلبه العدو أو إن طلبه إنسان على غير وجه حق فإن لجأ إليكم فعند ذلك تقومون بحمايته. ومن سألكم بوجه الله أي شيئا من أمور الدنيا والآخرة أو غير ذلك فأعطوه، جلالا لمن سألكم به، جلالا لمن سألكم به، بمجرد أنه سألكم بوجه الله فأعطوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يرد ولكن يعطى إكراما وإجلالا لمن سألكم به كما قال العلماء. وكذلك أيضا في الرواية الثانية المذكورة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذكم بالله فأعيذوه. قال أي طلب الإعاذة مستعيذا بالله من ضرورة أو جائحة حلت به أو من ظلم ناله أو تجاوز عن جناية. يبقى على ذلك نقول: إن كان له حق بذلك، أما إن كان عليه الحق فعند ذلك لا يجوز أن نخلص ذلك الإنسان. نقول: إن كان بيطلب لحق فعند ذلك لا نقوم بحمايته، ولكن نقول: هذه حقوق لا بد أن ترد إلى أصحابها. لكن نقول: هناك ظالم بيطلب هذا الإنسان، فإن أتى إلينا قمنا بحمايته. من استعاذكم بالله فأعيذوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أتى نتيجة جائحة ضرورة الفرار من ظالم فعند ذلك متى لجأ إليكم فخلصوا، ومن سألكم فبالله فأعطوه. يبقى متى طلب هذا المطلب وسألنا بالله فأعطوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: من دعاكم فأجبوا، ومن آتى إليكم معروفا فكافئوه، من أزدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. يبقى المكافأة على صنع المعروف، المكافأة على صنع المعروف، فإن لم نجد فنقول ندعو لهم حتى تعلموا أم قد كافأتموه. يبقى نقول مقابل ما أدى بالمعروف حنكافئه، إن لم نجد ما نكافئه به فندعو له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبالغ في مسألة الدعاء، نبالغ في مسألة الدعاء لهذا الإنسان، من أزدى إليكم معروفا فكافئوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم نجد ما نكافئ به صانع المعروف عند ذلك ندعو له ونجتهد في الدعاء لهذا الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر وهو باب في رد الوسوسة. قال باب في رد الوسوسة، يبقى عندما يوسوس الشيطان في صدور الناس كيف ندفع هذه الوسوسة وكيف نرد هذه الوسوسة. فذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل ما شيء فقيل له ما شيء أجد في صدري، قال ما هو؟ قلت والله ما أتكلم به. قال فقال لي أشيء من شك؟ قال وضحك، قال ما نجا احد من ذلك حتى انزل الله تعالى فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب. قال فقال لي اذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الاول والاخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم. يبقى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسأل عن هذه المسألة، قال له رجل ما شيء أجد في صدري، يعني بيجد أشياء في صدري ويخشى أن يتكلم بذلك، وساوس، يبقى فيه وساوس كذا في صدري يخشى أن يتكلم بذلك. فقال له ما هو؟ قال والله ما أتكلم به. قلنا عند ذلك تعظم في نفسه أن يتكلم بأمثال هذه الأمور. فقال لي أشيء من شك؟ قال وضحك، قال ما نجا أحد من ذلك. أقول دي حرب دائمة بيننا وبين الشيطان، الشيطان بيحاول أن ينبس على الإنسان أمر ذلك الدين وأن يدخل الشكوك إلى قلبه وإلى نفسه، وبالتالي بيبقى فيه خواطر سيئة نقول فيه وساوس من الشيطان يلقيها في صدر ذلك الإنسان. كيف نتصرف؟ كيف يكون التصرف؟ يبقى نسعى إلى رد هذه الوساوس بلجوء الإنسان إلى ربي سبحانه وتعالى، بلجوء الإنسان إلى ربي. يبقى كما بنقرأ كده في آخر سورة بترتيب المصحف، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يبقى نقول الشكوك ده هي نقول بيلقيها الأعداء سواء كانوا من شياطين الإنس أو شياطين الجن، والمقصود من كده هو تلبيس أمر الدين على الناس، تلبيس أمر الدين على الناس. كما بنستمع يعني إلى أشياء كثيرة، إلى كلمات كثيرة، كيف يشككون في دين الله تبارك وتعالى وكيف يشككون في ثوابت موجودة. يبقى في ثوابت عندنا في الدين، نقول بيسعى هؤلاء إلى تشكيك المسلم في دينه وأيضا زعزعة هذه الثوابت التي لا بد أن تكون راسخة في قلب الإنسان. فنقول ده كله من فعل الشيطان، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتمون إنكم لمشركون كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سئل وقال الرجل ما شأن أجد في صدري، قال ما هو؟ قلت والله ما أتكلم به. قال فقال يا شيء من شك؟ قال وضحك، قال ما نجا احد من ذلك حتى انزل الله تعالى فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب. قال فقال لي اذا وجدت في نفسك شيئا فقل، ادي علاج الامر، يبقى ادي علاج رد هذه الشبهات. فقال قل هو الاول والاخر والظاهر والباطن هو بكل شيء عليم. كذلك ايضا في روايه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال جاءه أناس من أصحابه فقالوا يا رسول الله نجد في أنفسنا شيء نعظم أن نتكلم به أو الكلام به، ما نحب أن لنا وأن تكلمنا به. قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، قال ذاك صريح الإيمان. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه، قال يعرض بشيء لأن يكون حمما أحب إليه من أن يتكلم به. فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. قال ابن قدامة رد أمره مكان رد كيدا. فبيذكر هنا باب في رد الوسوسة. نقول يعني المعركة معركة مستمرة بيننا وبين الشيطان، وأن الشياطين أيضا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ويشككونكم في دينكم ويشككونكم في ربكم سبحانه وتعالى. فترى إزاي نتصرف، يما كيف نتصرف في أمثال هذه الأمور. فلما طرحت هذه المسألة على ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو بكل شيء عليم. يبقى نقول لما بيأتي الشيطان يقول الإنسان من خلق كذا فتقول الله، من خلق كذا فتقول الله، فيقول عند ذلك فمن خلق الله. فعند ذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتت إلينا هذه الوسوسة فقل آمنت بالله ثم انتهي. يبقى نقول لا تستطرد في التفكير أو في حديث النفس، ولكن قل آمنت بالله ثم تنتهي تماما، توقف هذا التفكير وتصد وتغلق الباب على هذه الوسوسة. لذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يصف ذلك الدواء للرجل، قال فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يبقى تعلن عن عقيدتك في الله تبارك وتعالى، وتعلن عن إيمانك بربك سبحانه وتعالى، وأننا نؤمن بالله عز وجل، وأننا ندفع ذلك الشك وهذه الوسوسة التي يحاول الشيطان أن يقوم بطرحها على النفوس. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ناس من أصحابه كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه فقال رسول الله نجد في أنفسنا شيء، قال نعظم أن نتكلم به. يعني نقول حرك شديد جدا أن يتكلموا بذلك الأمر ما يجدونه في صدورهم، فقال ما نحب أن لنا وأن تكلمنا به. يعني لو عطايا الدنيا بأكملها يعني ما نحب أن نتكلم مقابل أن نعطى الدنيا بحذافيرها أن نتكلم بهذه الكلمة التي نجدها في صدورنا. قال أو قد وجدتم هذا الكلام؟ يبقى الشك والوسوسة التي في الصدور، قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، قال ذاك صريح الإيمان. يبقى على ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم ذاك صريح الإيمان، قال أي معنى أن صريح الإيمان هو الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم أو التصديق به حتى يصير ذلك وسوسة لا يتمكن من قلوبكم ولا تطمئن إليه النفوس. يبقى قال ذاك صريح الإيمان. احنا دايما كده في حرب دائمة بيننا وبين الشيطان، وقلنا الشيطان بيحاول أن يلبس على الإنسان أمر ذلك الدين، كما بينا قبل ذلك أن الرجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم اشتكى يقول الشيطان يلبس بيني وبين صلاتي وقراءتي. قال ذاك الشيطان يقول له خنزير فإذا أحسستم فادفل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله، فلما فعل لم يأتيه بعد ذلك. الشيطان بيحاول كده يشكك الإنسان، يبقى مجموعة كده من الأسئلة، وبيستدرك الإنسان في هذه الأسئلة، من خلق كذا؟ الله. من خلق السماوات؟ أنا أقول الله. طب من خلق الأرض؟ الله. من خلق الأنهار البحار؟ من خلق الأشجار الدواب؟ يبقى عند ذلك الإجابة إجابة واضحة الله. عند ذلك يقوم بطرح الشبهة يقول فمن خلق الله؟ عند ذلك قل آمنت بالله ثم انتهي. يبقى لا تستطرد في حديث الناس. وكان من رحمات الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. يبقى حديث النفس نقول ربنا سبحانه وتعالى تجاوز عن حديث النفس لهذه الأمة، ودي من رحمات الرب سبحانه وتعالى، هذه من رحمات الرب سبحانه. إلا لو حيؤاخذ الإنسان بالخواطر لهلك الإنسان، لهلك الإنسان. وبالتالي ذكرنا الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم مبينة أن الله تعالى يؤاخذ العباد بخواطر النفس، ذكرنا أن الصحابة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقال رسول الله حملنا من الأعمال وما نطير. لما نزلت الآيات لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قلنا الصحابة كان بتفهم الآيات، مش عبارة عن آية بتمر على الصحابة، لا ده عندهم فهم عميق للآيات، وبالتالي وقفوا على مدلول الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. إن تكلمت بما في نفسي أو أمسكت ولم أتكلم إحنا هنؤخذ بذلك، والله تعالى يحاسب العباد على ذلك. وبالتالي الصحابة لما فهمت الآية جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وبركوا على الركب، وقال رسول الله: حملنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدق والجهاد، وهذه آية لا نطيقها، آية لو هنتحاسب على أساسها هلكنا، يعني هلكنا، الإنسان لا يسلم من خواطر النفس. وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف يكون التسليم لله تبارك وتعالى، إزاي نسلم لأوامر الرب سبحانه وتعالى، وكيف نسلم بكلام الرب سبحانه وتعالى، وكيف تنقاد النفوس لكلام ربها سبحانه. وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف يتكلم مع الصحابة، يقول: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فابتدرها الصحابة رضي الله عنهم كما يحكي لنا أبو هريرة رضي الله عنه، ونزلت بعد ذلك الآيات الناسخة، وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. ودي كان ثمرة الاستجابة، ثمرة سرعة الاستجابة، سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لهذا التوجيه والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. فابتدرها القوم بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل قولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا لك المصير، ابتدرها الصحابة رضي الله عنه. يعني بمجرد كده أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من هذا التوجيه والإرشاد، نقول أن الصحابة بادرت وامتثلت لكلام نبيها صلى الله عليه وسلم، وبادروا بالقول مباشرة. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات الناسخة لهذه الآية، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها. يبقى حديث النفس ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عنه ما لم يتكلموا أو يعملوا به، إلا نطق الإنسان بالكلام أو عمل بمقتضى هذا الشيء، يبقى عند ذلك يؤاخذ الإنسان، بيؤاخذ بعمله ويؤاخذ أيضا بقوله. لذلك ذكرنا أن الإنسان لو جرى على قلبه أنه طلق هذه المرأة وعزم على تطليق المرأة، لا تطلق إلا إن نطق بذلك، لا تطلق إلا نطق بذلك. يبقى نقول الشيطان بيحاول أن يلقي هذه الوساوس في الصدور، يبقى مسألة عشان يبقى فيها تشكيك، زعزعة الإنسان، وبالتالي نقول دي ثوابت، هذه ثوابت، وبالتالي لا مجال للشك فيها، ولا مجال أبدا للزعزعة. لذلك كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. في الشك ولا زعزعة في مسائل الإيمان، دي ثوابت، وبالتالي كيف نصد ذلك المنفذ على الشيطان؟ يبقى كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن وجد الإنسان من ذلك شيئا فماذا يفعل؟ يبقى ده الدواء، قل آمنت بالله ثم انتهي. ما ينفعش إن احنا يعني نجاري يعني حديث النفس أو نستطرد في حديث النفس، نقطع التفكير تماما، نقطع ذلك، نصد المنفذ وهذا الباب الذي يتسلل منه الشيطان. نقول: قل آمنت بالله ثم انتهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده صريح الإيمان، هذا صريح الإيمان، إن إحنا ندفع هذه الوسوسة ولا نقبل ما يوسوس به الشيطان في الصدور. لكن نقول لما تجد ذلك الأمر يبقى لا تتكلم به، ولكن اعلم يبقى الإيمان هو الذي بيعين الإنسان بعون الله سبحانه وتعالى أن يدفع هذه الوسوسة ويطرد هذه الوسوسة. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه، يعني بيقول بيجد أشياء كده في نفسه، قال: يعرض بشيء لأن يكون حمما أحب إليه من أن يتكلم به. يعني نقول إن هذا الإنسان بيجد في نفسه، ولو كان يعني يحول إلى فحمة أحب إليه من أن يتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، مجرد وسوسة خاطر بس، يعني مجرد كده خاطر، قلنا زي أي خاطر سيء بيلقيه الشيطان على الإنسان، يبقى دي خواطر أقوم بدفعها أسد ذلك المنفذ عليه، ما تستطردش أبدا في حديث النفس. يبقى في فرق ما بين حديث النفس والوسوسة والخاطر. الخواطر دي والوساوس من الشيطان يلقيها الإنسان، بعد كده يتصيد هذا الخاطر، ثم كأنه بيجري حوار داخلي كده بينه وبين نفسه، نقول ده حديث النفس. لكن الخاطر نقول لا يد الإنسان في ذلك، لا يد، ولكن نقوم بدفعه. أول ما يأتي الخاطر كده يبقى كأن بالضبط زي إحنا بيبقى حارس على مكان، أول ما بيجي إنسان يريد أن يتسلل يقوم بدفعه مباشرة، يقوم بدفعه، ما تركوش الفرصة لكي يدخل ثم يقوم بطرد، لا، ده قبل الدخول تماما إحنا بنسد عليه المنفذ. يبقى ده خاطر، لذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إن توضأ فأحسن وضوء ثم قام فصلي فصلى ركعتين لم يحدث فيما نفسه فتحت له باب الجنة، يبقى لم يحدث نفسه، يبقى مش معنى كده ما قالوش خاطر، لا، ده الشيطان يلقي الخواطر، لكن إحنا نسد الايه هذه الخواطر، يعني نسد هذه الخواطر. يبقى خاطرة يأتيك الشيطان يقول تكلم بكذا، سد المنفذ مباشرة، ونقول يأتيك الشيطان افعل كذا، سد المنفذ مباشرة. يبقى الخواطر دي من إلقاء الشيطان. حديث النفس يبقى متى أخذنا ذلك الخاطر ثم استطرد الإنسان مع الخاطر بقى، يبقى نقول كده حديث كأنه بيجري حديث مع الإنسان، لكن هو يجري حديث ده داخل النفس، نقول لا، يعني أنت أول الخاطر تقوم بسد مباشرة، يبقى لابد أن يكون في يقظة، وحاله حال الحارس الذي يقف على، نقول بوابة، يبقى عنده يقظة، إن أتى إنسان قام بصد ابتداء قبل أن يدخل إلى ذلك المكان. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، مجرد يعني وساوس نقوم بردها، ولكن لم يتمكن أو لم يتمكن هذا الخاطر أو هذه الوسوسة داخل النفس، نقول داخل النفس. يبقى نقول هي عبارة عن كلمة استمعنا إليها، كما يسير الإنسان في الطريق استمع إلى كلمة، وعند ذلك نقول نسد السمع، نستمع إلى أمثال هذه الكلمة. كذلك أيضا يبقى القلب لابد أن يكون يقظان، والعبد لابد أن يكون في رؤية دائمة إلى قلبه حتى لا يتمكن خاطر من هذه الخواطر. وكما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم علاج إزاي أنا وأقف التفكير، يبقى قل أمنت ولا ثم انتهي، تستطردش بقى، وقف التفكير تماما، وده كله بعلاج الإنسان بإيمانه برب سبحانه وتعالى. يبقى دي كلها من وساوس الشيطان، وساوس الشيطان. يبقى لا تنسى أن احنا في حرب دائمة بيننا وبين الشيطان، والشيطان عدو مبين كما قال ربنا سبحانه وتعالى، أي أن الشيطان لم يخفي هذه العداوة، ولكن مظهر لهذه العداوة، مظهر لهذه العداوة. يبقى ماذا نفعل؟ مش هنقول ده عدو خفي، ده عدو أساسا أظهر لنا العداوة. يبقى نقول ما فيش شك ولا ريب، هو عدو يريد أن يستحوذ على الإنسان حتى يكون من حزب، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يبقى احنا بننتبه للحرب القائمة بيننا وبين الشيطان، مش عبارة عن أفعال أو رذائل بنفعلها دفع الشيطان الإنسان إلى فعلها، ولكن مجرد الوساوس يحاول يشكك الإنسان في أمر الدين. قلنا وبالتالي بشياطين الإنس والجن يبقى بالليل والنهار يكيدون للمسلم وللمسلمين، يحاولون بذلك تشكيك المسلم في أمر ذلك الدين، تشكيك المسلم في أمر ذلك الدين. احذر من هؤلاء، ونقول الدواء عند ذلك هو وعلاج الأمر لا هو تمكن الإيمان من القلب، تمكن الإيمان بالقلب، واستعانة الإنسان برب سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا مسالك الشيطان، وكذلك بيّن لنا كيف نسد هذه المنافذ على الشيطان حتى لا يسلك إلى أو يتسلل إلى داخل القلوب من خلالها. ثم ذكر باب آخر، وباب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه، قال في باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه، فذكر الرواية عن سعد بن مالك رضي الله عنه قال سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال من ادعى لغير أبيه ويعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال فلقيت أبا بكر، قال أبو عثمان فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال سمعت أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم. قال عاصم فقلت يا أبا عثمان لقد شهد عندك رجلين أيهما رجلين؟ فقال أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله أو في الإسلام يعني بذلك سعد بن مالك, والآخر قدم من الطائف في 24 رجلا على أقدامهم فذكر فضلا. فبيذكر هنا باب في الرجل ينتمي إلى غير موالي. ذكر الرواية الأولى كانت عن سعد بن مالك لو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه, فقال حدث وقال سمعت أذناه وعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم, وقال من ادعى لغير أبيه ويعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. نفس المقولة ذكرها أبو بكر رضي الله عنه, ولذلك قال الراوي قال عاصم الأحول لأبي عثمان يا أبا عثمان لقد شهد عندك رجلين أيما رجلين؟ فقال أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله وذا كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه, والآخر قدم من الطائف 24 رجلا على أقدامين فذكر فضلا. يبقى لهم مناقب ولهم فضائل, أبو بكر له مناقب وفضائل وكذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادعى إلى غير أبيه ويعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. يبقى إذا انتسب الإنسان إلى غير أبيه ورضي أن ينسبه الناس إلى غير أبيه ويعلم, فنقول عند ذلك الجنة عليه حرام لو اعتقد حل هذا الشيء. يبقى بينسب إلى غير أبيه, ساعات الإنسان بينسب إلى غير أبيه بينسب إلى غير عائلته ينسب إلى عائلة كذا ويشتهر الاسم بكده, لو كان ده من باب الشغل لكن مش نسب حقيقي, لكن بيبقى فيه نوع من أنواع التلبيس, هذا فيه نوع من أنواع التلبيس, نظن أن فلانا من عائلة كذا وبالتالي ممكن أن نناسب فلان نصيره وممكن أساسا يعني نعامله على أساس أنه من عائلة كذا, فده نوع من أنواع التلبيس. فلذلك قال من ادعى إلى غير أبيه ويعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال ابن بطال رحمه الله ليس معنى هذا الحديث أن من اشتهر بالنسبة لغير أبيه أن يدخل في الوعيد كالمقداد بن الأسود, وإنما المراد به من تحول عن نسبة لأبيه لغير أبيه عالما عامدا مختارا. وكانوا في الجاهلية لا يستنكرون أن يتبنى الرجل لغيره ويصير الولد ينسب إلى الذي تبناه, حتى نزل الآيات ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله, وقول الله عز وجل وما جعل أدعياءكم أبناءكم, فنسب كل واحد إلى أبيه الحقيقي وترك الانتساب إلى من تبناه, لكن بقي بعده مشهورا بمن تبناه فيذكر به لقصد التعريف لا لقصد النسب الحقيقي, زي المقداد ابن الأسود. يبقى نقول المقداد ابن الأسود يبقى عرف أنه كان يعني ليس هو الأسود ده أبوه, ولكن نسب إليه كتعريف كتعريف. يبقى نقول على ذلك يبقى المقصود لو كان لقصد التعريف لا لقصد النسب الحقيقي, لكن نقول المسائل أساسا لما ينسب يقولوا فلان ده يعني فلان فلان ابن فلان وهو ليس هذا بأبيه, أو مثلا ينسب العائلة وليس هو من عائلة كذا ودي عائلة لها سمعة ولها مكانة ومنزلة, فعند ذلك احذر لأن هيبقى فيها تلبيس وخداع, فيها تلبيس وخداع. فكان الأول مسألة التبني, والإسلام أتى وأبطل ذلك التبني, الإسلام أبطل مسألة التبني. فنقول على ذلك يبقى مثلا فلان نقول ده ابن فلان يعني فلان ابن فلان ابن فلان مشتهر به على أساس أنه كان يلازمه, لكن مش تغيير نسب حقيقي, مش تغيير نسب حقيقي. ونقول الله فلان يعني وينسب إلى عائلة كذا أو إلى لقب من هذه الألقاب, نقول لو كانوا يعني لهم شرف ومكانة وبالتالي نحذر من ذلك الأمر, هيبقى فيها نوع من أنواع التلبيس والخداع. نقول مع كثرة الاستعمال لذلك الأمر نقول عند ذلك نظن أنه من عائلة فلان, نقول لأنه دائما المسألة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر كيف يعني عبدت الأصنام، كيف عبدت الأصنام، يبقى ذكر كده أن لما مات هؤلاء القوم وكانوا يعرفون بالصلاح، الشيطان أوحى إلى أولئك أنصب في أماكنهم أنصابا وما عبدت، حتى إذا مات القوم ونسي العلم عبدت من دون الله. يبقى بالتدرج كده، يبقى احنا ممكن يصار أن فلان ده من عائلة كذا، هو مش من هذه العائلة، ودي عائلة لها مكانة ومركز مرموق، الكل يتمنى يعني أن ينصب إلى هذه العائلة أو يناسب هذه العائلة، فعند ذلك ممكن تعامله على أساس أنه من هذه العائلة. يبقى نقول إكراما لهذه العائلة وإكراما لمنزلة هذه العائلة، نقول مع الأيام ننسى تماما أنه من غير هذه العائلة فنعامله أنه من هذه العائلة، نقول مع الأجيال فهيبقى فيها نوع من أنواع التلبيس والخداع. لذلك لا ينسب الإنسان إلى غير أبي ولا ينسب إلى غير عائلتي، قلنا حتى لا يكون هناك تلبيس أو خداع على الناس. قال وهو يعلم أنه غير أبي فالجنة عليه حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تولى قوما بغير إذن موالين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وفي رواية: لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا. قال: من تولى قوما بغير إذن موليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، لا نافلة ولا فريضة. من تولى قوما اتخذهم موليه، وهذا حرام، وإن أذن فيه المواني، عند الرواية تقول: من تولى قوما بغير إذن موليه، كأن لو بالإذن بتاعهم يبقى يجوز، نقول لا، ده هو قال فقوله من غير إذن موليه لزيادة التقبيح، زيادة التقبيح، يعني نقول بيفعل كده ينتسب إلى غير أولياء الموالي بغير إذنهم، طب لو بإذنهم حرام أيضا حرام، لكن نقول زيادة يعني قبح الأمر لو انتسب إلى غير موالي بغير إذنهم، طب لو بإذنهم نقول لا يجوز أيضا، لكن تخيل يبقى من غير إذن موالي وينسب إلى هؤلاء، يبقى على ذلك نقول ده أشد قبحا. وقال: والعادة أنهم لا يرضون بذلك، فقال: لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، لا نافلة ولا فريضة، لا نافلة ولا فريضة. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله: هذا صريح في غلط تحريم انتساب الإنسان لغير أبيه أو انتماء العتيق إلى ولاء غير مواليه لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك، مع فيه من قطيعة الرحم والعقوق. يترتب عليها نقول أحكام، المسألة دي يترتب عليها أحكام. فلذلك قال يبقى لما في مسألة التبني يبقى حينقل هذا الولد إلى هذه العائلة، وبالتالي أصبح الآن نقول النسب بتاعه مغاير تماما النسب الحقيقي، يبقى زي نقوله ده تبنوا ذلك الولد، فأصبح ده خاله، ده خالته، ده عمه، ده عمته، هو في الحقيقة ليس بذلك الأمر، يدخل في مسألة الإرث، هو ليس من هذه الأسرة. قلنا نقول اختلطت الأمور، اختلطت، وبالتالي حيصل يعني نقول هي أرحام، هي ليست بأرحام الله، ويقطع أرحام هي أرحام الله، يبقى نقول لأنه هو انتقل لهذه العائلة، فنقول التبني نقول عند ذلك اختلطت الأمور وضاعت الحقوق، وضاعت الحقوق. يبقى لما كذلك العتيق ده ينسب إلى غير الموالي، يبقى نقول عند ذلك حينقل معاه مسألة الولاء ومسألة أيضا الإرث إلى غير ذلك مما يتعلق بهذا الأمر. يبقى نقول ممنوع أن ينسب الإنسان إلى غير أبي، وممنوع أيضا أن ينسب هذا العتيق إلى غير موالين، وإلا كان في ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تضييع للحقوق، ولا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى لغير أبي أو انتمى لغير موالي فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. قال: فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. يبقى نقول على ذلك طول ما هو على ذلك الحال اللعنة ما زالت تنزل على ذلك الإنسان، وأن زي الإنسان اللي هو يعني نقول بيبقى حامل معصية، يبقى زي بالضبط كده إنسان بيشرب سجاير، فيا ترى هو بيبقى عاصي لما يشرب سجارة؟ لا، عاصي لما يكون حامل أيضا يعني علبة الدخان، يبقى عاصي أيضا لله، عاصي لله، يبقى نقول الإثم ما زال ينزل على هذا الإنسان، مش عند فقط ممارسة المعصية دي، ولكن نقول ده هو أساسا يعني بيحمل هذه المعصية بيحملها. فكذلك انتمى لغير أبيه فعليه لعنة الله المتتابعة، يبقى مش مجرد أنه حيلعن مجرد أنه انتسب ببداية الفعل أو انتهى، لا، طول ما هو ما زال الأمر ده ساري اللعنة ما زالت أيضا نازلة على ذلك الإنسان. لذلك قال من ادعى لغير أبيه وانتمى لغير موليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة، فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. قلنا لأنه ما زال ساريا في هذه المخالفة، مخالف المخالفة مش فعل المخالفة وانتهت، لا، دي المخالفة ما زالت ممتدة. قلنا كحال الإنسان الذي يحمل هذه المعصية حتى لو لم يمارس المعصية، يبقى نقول الحال حال اللي هو يشرب دخانه، فبيشرب دخان دي عصيان مخالفة. طب هو حامل بقى للصندوق بتاع الدخان، يبقى نقول حامل للمعصية، وكذلك يأثم طالما كان مستمرا على هذه المعصية حتى لو لم يتعاطاها. ثم ذكر باب آخر، وباب في التفاخر بالأحساب. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النت. قال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التفاخر بالأحساب، تفاخر بالأحساب، وأنا من عائلة كذا، ده من عشيرة كذا، من قبيلة كذا، نوع من أنواع الاستطالة والتفاخر والكبر بيدخل إلى النفوس، بيدخل إلى النفوس. وبالتالي لما نرد المسألة إلى أصلها ينتهي الأمر ده تماما، يعني ينتهي، نقول فلان ده من عائلة فلان أو ده من عائلة كذا، ونقول هذه عائلة عريقة لها أصول، نقول هذه العائلة الوضيعة، هذه العائلة الشريفة، الكل ينتسب إلى آدم، وآدم خلق من تراب، يبقى احنا هننسبه، يبقى النسب الحقيقي بتاعنا يبقى يا بني آدم، كما ينادي علينا ربنا سبحانه وتعالى يا بني آدم، يبقى احنا أبناء آدم، وهو ده أساسا التسلسل الحقيقي. يبقى نقول هذه العائلة، عود بقى إلى ما قبل هذه العائلة، عود إلى ما قبل هذه العائلة، نقول نعود إلى، نقول الأمر الأول أن الله تعالى خلق آدم من تراب، ثم كان التناسل بعد كده، كل دول نسل آدم عليه السلام ينسبون إلى آدم. يبقى على ذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها، يبقى الفخر والكبر بالآباء. قال مؤمن تقي وفاجر شقي، إحنا منقسم إلى قسمين، مؤمن تقي وفاجر شقي، هذه قسمة الناس، هذه تقسيم الناس هو، يبقى بين مؤمن تقي وفاجر شقي. قال أنتم بنو آدم، كلنا إحنا كده، يبقى كلنا، مع أن إحنا كلنا عائلات مختلفة، لكن كلنا بينسب إلى آدم عليه السلام، وآدم خلق من تراب، فما فيش نقول كده ما يستدعي الكبر أو الاستطالة. تستطيل بإيه بقى؟ يعني نقول أن نذكر أن الشيطان، الشيطان لما أبى السجود لآدم عليه السلام، نقول لك هو أبى السجود لآدم ليه؟ ليه الشيطان أبى السجود لآدم؟ ظن أنه خلق من مادة أفضل من المادة التي خلق منها آدم، فكان ده تبريره، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، مش الشيطان قال كده؟ وبالتالي تعظم في نفسه ازاي يسجد لآدم، وآدم ده خلق من مادة، نقول هو في نظر الشيطان أدنى من المادة التي خلق منها الشيطان، فيبقى كان دواعي الكبر عند الشيطان ايه؟ انه خلق من مادة أفضل من المادة التي خلق منها آدم. طب دواعي الكبر عندنا ايه؟ احنا كلنا خلقنا من مادة واحدة ومن فعلة واحدة، وبالتالي كلنا بننسب إلى أب واحد، إلى آدم عليه السلام، ففي دواعي الكبر، يبقى كان دواعي الكبر عند الشيطان، هذا كان المبرر كما ذكروا، ولكن طب دواعي الكبر عندنا، هذا نتكبر ليه؟ نتفاخر ليه؟ وخاصة أن الله تبارك وتعالى وضع لنا المعيار، يا أيها الناس إن جعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فين المنزلة بقى؟ عند الرب سبحانه وتعالى. اترك بقى منزلة الناس، ولكن فين المنزلة عند الرب سبحانه وتعالى؟ مبناها على هذا الأمر، على التقوى، مبناها على التقوى. يبقى هو ده أساسا المكانة الحقيقية ليسعى الإنسان أن يحتلها أو يسعى الإنسان أن يصل إليها. ولكن نقول عند ذلك التفاخر، يبقى التفاخر التعاظم، يبقى نقول التفاخر بالآباء، هذا من عائلة عريقة لا أصول لا جدو، هذا من كذا وكذا. نقول على ذلك كلنا لآدم، وآدم من تراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده بيخلي الواحد يبقى متواضع، يعني يخلي الواحد كده متواضع، يبقى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى لي أن تواضعوا، فلا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، حد يفخر على الآخر ونقول ولا يبغي أحد على أحد. نقول ده بالنسبة للفخر بالأنساب أو الأحساب. لكن ده ما يمنعش الرواية السابقة إن هو من ادعى لغير أبيه أو لغير موليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يبقى نقول إن ديت يبقى الأسر أو الجذور دي كلها عشان نقول يبقى فيها فصل ما بين القوم في الأنساب. لكن يا ترى إن إحنا نستعمل دي كنوع من أنواع التعالي؟ لا. أو الفخر على الناس؟ نقول لا، أنا عائلة كذا وأنت عائلة كذا؟ لا. لكن دي كلها للتمييز، يبقى عشان يميز هذا من أسر كذا هذا من عائلة كذا، يبقى دي عناوين وتمييز. لكن نقول يبقى فيها فخر وكذلك أيضا تفاخر أو تعالي أو تعاظم على الناس؟ لا. زي بالضبط كده المال، الله تعالى منحك ذلك المال، هل يا ترى أنت منحت هذا المال عشان تستطيل على خلق الله؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى وسع عليك في المعايش، وبالتالي تستعمل ذلك المال فيما يقربك إلى ربك سبحانه وتعالى. لكن ربنا سبحانه وتعالى لم يعطيك ذلك المال لكي تتفاخر به على الناس أو تستطيل به على خلق الله سبحانه وتعالى، لكن هو من نعم الرب سبحانه وتعالى، فيستعمل في مرضات الرب سبحانه وتعالى. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس ينقسمون، قال مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، يدعن رجال فخرهم بأقوامهم إنما هم فحم من فحم جهنم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. يبقى نقول دي دابة كده أو من الدواب، نقول ده يعني بتتبع دايما نقول يعني الغائط أو البول وغير ذلك. فلذلك ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان لو تفاخر بذلك وأهون على الله من الجعلان، يبقى قال دويبة كده سوداء تدفع بأنفها النتن اللي هي العذراء. فقالوا من شأنه جمع النجاسة اللي هو الجعلان ده وادخار النجاسة، قالوا من عجيب أمر أنه يموت من ريح الورد وريح الطيب، فإذا عيد إلى الروث عاش. يبقى قال ده حاله، يبقى وأهون على الله من الجعلان لا تدفع بأنفها النتن. يبقى لو يتفاخر، يعني يتفاخر، لماذا تتفاخر؟ أنت من تراب، نقول أنت من تراب، أنا وأنت خلقنا من مادة واحدة من نطفة كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، ولو أنت كنا نتاج فعلة تمت بين الأب والأم كما ذكر ذلك ربنا سبحانه. لذلك إحنا بنقرأ دائما نستمع في صلاة الفجر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج إذا ابتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يبقى نقول خلقنا من هذه النطفة، خلقنا من نطفة كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، فيبقى هذه المادة اللي احنا خلقنا منها، وأصلا أصل خلق الإنسان من تراب كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك قال أنتم بنو آدم، ما تنساش، وآدم من تراب، يبقى ما فيش مجال للاستطالة لأن احنا نتفاخر بالأحساب، لا، حتى لو كانت هي من أجل التمييز يبقى ده أمر، لكن ليس من باب الاستطالة. ثم قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في العصبية، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.